سائل من السعودية يقول: كيف أتأكد أنني احتلمت أم لا إذا استيقظت من النوم، وما الحكم حينئذ؟ كيف ماذا يقول؟ كيف أتأكد أنني احتلمت أم لا إذا استيقظت من النوم، وما الحكم حينئذ؟ والله هذا السؤال مضحك. أنت بين أمرين: إما أن تجد المنية في ثوبك فأنت محتلم رغم أنك شئت أم أبيت، وإما لا تجد المني فلا غسل عليك، يجب الغسل عليك من الأول إذا استيقظت ووجدت أن المني في ثوبك فاغتسل غسل الجنابة. نعم.